المرسلين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، ذكر فيها لا يعلمها المتن، لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يكفي. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في متن العقيدة الواسطية، هي دلت على صفات الله جل وعلا، فقال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إثبات صفة العلم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، عنده أي عند الله جل وعلا مفاتح الغيب، قيل فيها خزائن الغيب، وقيل دلائل الغيب، وقيل مبادئ الغيب، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ففي قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، قال العلماء تقديم الظرف والجار والمجرور على الاسم المبتدأ يفيد الحصر والاختصاص، يعني عنده لا عند غيره، عنده وحده. ثم أكد هذا بقوله لا يعلمها إلا هو، فالحصر وجد من جهتين، من قوله وعنده مفاتح الغيب، ما قال مفاتح الغيب عنده، لو قال مفاتح الغيب عنده ما فهم منها الحصر، قال وعنده مفاتح الغيب يعني لا عند غيره. ثم بالصيغة الثانية في قوله لا يعلمها إلا هو، حصر آخر وتأكيد بأن علم الغيب عند الله وحده. فعلم الغيب لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، علم الغيب أفضل الملائكة أو من أفضلهم الله أعلم جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل رسل بني آدم، فأفضل رسل الملائكة يسأل أفضل رسل بني آدم ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لأن هذا من علم الغيب. يعني علمي وعلمك وعلم سائر الخلق فيه سواء، ما المسؤول بأعلم من السائل؟ المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل، فيقول ما محمد بأعلم من جبريل ولا غيره به بالساعة، ما المسؤول بأعلم من السائل في علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالآية دلت على أن مفاتيح الغيب وعلم الغيب عند الله وحده لا شريك له في هذا. ثم بين جل وعلا سعة علمه وإحاطته بكل شيء، دقيق أو جليل، عظيم أو حقير، متحرك أو جماد، شجر أو حجر أو غير ذلك، ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر ماذا فيه؟ فيه الأشياء الكثيرة في البر، بنو آدم والجن والشجر والحجر والوحوش والطيور والحشرات والزواحف والعقارب والخيول والإبل والبقر والغنم. ما في البحر، ما في البر، عوالم البر. ما في البر والبحر، قيل إن العوالم في البحر أضعاف البر 3 مرات على كثرة ما في البر، في البحر مضاعف 3 مرات لأن البحر أوسع وأكثر من البر، الماء أكثر من اليابس في القارة مشاهد، فالعوالم فيه أكثر مما في البر. ويعلم ما في البر والبحر. قد يقول قائل يعلم جل وعلا الإنس والجن والدواب وغيرها، لكن الأشياء الدقيقة قد لا يحصيها جل وعلا. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تصور الأشجار التي في البر، في الغابات، في البراري، في المسافات الشاسعة البعيدة، سعة المساحة التي فيها الأشجار، ثم تصور الأشجار، منها الشجرة الكبيرة كالبيت العظيم، ومنها الشجرة التي بقدر الخنصر وبقدر صغير، نبتة مكونة من ورقتين صغيرتين قد لا ترى إلا بالمجهر، ما يسقط من هذه يعلمه، وما يسقط من الشجرة التي هي بقدر البيت العظيم يعلمه، ما يسقط من شجرة نبتة صغيرة إذا سقطت إحدى ورقاتها يعلمها الله جل وعلا وعلمها وقدر متى سقوطها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، الحبوب متفاوتة كبيرة وصغيرة، حبة قد لا ترى إلا بالمجهر من صغرها، سقطت في مكان ما يعلمها جل وعلا، ولا حبة في ظلمات الأرض، إذا رأى جل وعلا الحبة الساقطة في ظلمات الأرض فإنه يرى من باب أولى ما في النور والنهار والضوء، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، رطب فيه شجرة فيها أوراق رطبة وفيها أوراق يابسة، يعلم هذه ويعلم هذه جل وعلا، ولا رطب حي فيه نمو أو نبات أو نحو ذلك، ولا يابس من جبل أو صخر أو تراب أو رمل أو أي موجود على هذه البسيطة، عظم أو حقر، كبر أو صغر إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، لا يخفى على الله خافية. فهذه الآية الكريمة فيها سعة علم الله جل وعلا بالمغيبات والكبائر والصغائر وما ظهر وما خفي، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اقرأ. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه. عنده خبر مقدم، ومفاتيح الغيب مبتدأ، مفاتيح مبتدأ مؤخر. نعم. ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، يعني خزائن الغيب، يعني ما غاب عن الناس وعلمه الله جل وعلا. نعم. وقيل طرقه وأسبابه. طرقه طرقه وأسبابه، وقيل مبادئه، والمراد كل ما غاب عن الناس، فإذا علم الغائب فعلمه جل وعلا بالحاضر من باب أولى. نعم. وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعل، جمع مفتاح بكسر الميم وفتح التاء، يعني مفتاح ومفتاح تجمع على مفاتح، وقيل مفتاح جمع مفتاح، يعني مفتاح ومفتاح ومفتاح أصلها تجمع على مفاتيح لكن حذفت الياء يا تفعيل وصارت مفاتح. وعنده مفاتح، مفاتح هي إما جمع مفتح وإما جمع مفتاح بعد حذف الياء في جمع مفتاح، لأن جمع مفتاح مفاتيح فحذفت الياء فصارت مفاتح. نعم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فسر صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب بقوله، وإذا فسر شيئا فيوقف عليه. نعم. بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب، يعني مبادئ الأمور الغائبة، لأن الأمور الغائبة ترجع إلى هذه الخمس. ما هي هذه الخمس؟ إن الله عنده علم الساعة. علم كلمة علم الساعة شمل من قيام الساعة إلى ما لا نهاية له، اليوم الآخر. ويسمي علم الساعة لعظمه، يوم الساعة، الساعة، علم الساعة يعني المراد بها القيامة. فهي إذا قيل الساعة ما يشمل الساعة من المغرب إلى العشاء، أو من العشاء إلى ما بعد شيء من الوقت، وإنما الساعة يراد بها يوم القيامة بما فيه من أهواله ونعيمه لمن أطاع الله وعذابه لمن عصى الله جل وعلا. هذه كلمة علم الساعة شملت اليوم الآخر كله، شملت قيام الساعة والأهوال التي بعدها ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار وعدد أهل الجنة وعدد أهل النار وصفة نعيم أهل الجنة وصفة عذاب أهل النار وهكذا. إن الله عنده علم الساعة، علم القيامة عند الله جل وعلا. نعم. وينزل الغيث، ينزل الغيث، الغيث غير المطر، المطر شيء والغيث شيء آخر، لأنه قد ينزل المطر فلا يكون غيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة ألا تمطروا، السنة القحط والجد، ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. والمطر يقال له غيث تفاؤل، وإلا قد يكون غيث وقد لا يكون غيث. المطر أولا قد ينزل ولا تنبت الأرض، لأن إنبات الأرض بإذن الله جل وعلا، فينزل المطر فلا ينبت، وقد ينزل المطر ويكون هلاك، ما يكون غيث، غرق. ينزل الغيث، ينزل الغيث يعني علمه جل وعلا بالغيث الذي هو يحيي البلاد ويحيي العباد. فالغيث إذا نزل وكان غيثا بهذا المعنى انتفعت به البلاد وانتفع به العباد، فهو حياة للبلاد والعباد. فالآخرة علمت بقوله إن الله عنده علم الساعة، وحياة الخلق في الدنيا وحياة العباد والبلاد والدواب وغيرها في قوله وينزل الغيث. هذا في الشيء العام، في الحياة العامة للناس بهذا الغيث. ويعلم ما في الأرحام، هذه الحياة الخاصة، لكل واحد منا، يعلم حياة العباد عموما ويعلم حياة كل واحد من الخلق، سواء كان من الآدميين أو من الجن أو من الدواب أو من الطير أو من الحشرات أو من أي مخلوق ذا روح، لأن ذوي الأرحام فيما فيه روح، من حيوان وبهيمة وطيور وحشرات وغيرها التي تلد، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الرحم، يعلم حال ما في الرحم، هذا هل يولد حيا أو ميتا، هل هو ذكر أو أنثى، هل إذا ولد حيا يطول أجله أم يقصر، هل إذا طال أجله يكون سعيدا أو شقيا، هل يكون غنيا أو فقيرا، هل يكون أميرا أو مأمورا، هل يكون له شأن في هذه الدنيا بعمل جليل فاضل خير، أم يكون له شأن حقير خسيس مؤذي، هل ينتفع به أم يشقى، أم يشقى به، هل ينتفع به الوالدان والأسرة والجيران والأهل ومن حولهم، أم يكون مصدر مبدأ ونواة شر على والديه وعلى أهله وعلى جيرانه وعلى أهل بلده، هل ينتفع به المسلمون عموما وينتفع به أهل أقطار الأرض كلها أم لا ينتفع به أحد، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون، علم جل وعلا حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو في رحم أمه، يعلم ماذا سيكون، هذه النفس الطاهرة الطيبة، ويعلم جل وعلا حال فرعون وهو في بطن أمه ماذا سيكون، وحال أبي جهل وحال أبي لهب، يعلم جل وعلا حال ما في بطن هذه الشاة ماذا سيكون، ما في بطن هذه الفرس، ما في بطن هذه الأرنب، يعلم ما في الأرحام. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام، أي أن هذا مما اختص الله جل وعلا به، الطب الحديث بدأوا يعرفون هل هو ذكر أم أنثى ويعلمون بهذا، ثم يخرج كما أخبروا ذكر أو أنثى، هل هذا من اكتشاف علم الغيب؟ لا، هم أولا اكتشفوا ليس شيء غائب، لكن توصلوا بالآلات الحديثة إلى النظر إلى شيء ما كان يدرك بالنظر في الأول، هم ما قالوا إن هذه المرأة ستحمل بذكر أو هذه المرأة ستحمل بأنثى، ولا قالوا إن هذا الحمل النطفة أو العلقة هذا ذكر أو هذا أنثى وهو علقة أو نطفة، ما يقدرون، وإنما قالوا لما خلق وخرج وتبين ذكره وتبين فرج الأنثى رأوه في المكبرات فقالوا ذكر ولا أنثى، هذا مو بغيب، إن هذا شيء محسوس، لكنه محجوب عن الناس، ما يدركه إلا الخواص منهم، فمثلا الهلال في السماء أنا وأنت وكثير من الناس لا نراه في الليلة الأولى ولا في الليلة الثانية، يراه من عنده قوة نظر. هل هذا أدرك شيء من علم الغيب؟ لا، شاف شيء محسوس، هنا ما أدركناه لأن ما عندنا القدرة، ما في الرحم ما ندري عنه، الزوج مع زوجته ما يدري ماذا في بطن زوجته لأن ما عنده آلة يدرك بها هذا الشيء. الطبيب عنده آلة ينظر فيها، ما قال بذكائه وحذقه فقط، لما أقبلت عليه المرأة قال هذه حامل بذكر هذه حامل بأنثى، ما يستطيع، وإنما لما سلط المجهر أو الشعة أو نحو ذلك مما يدرك به شاف شيء محسوس. هم ما يقولون ذكر أو أنثى إلا بعد ما يخلق، بعد ما يتبين فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، فهم ما علموا. ثم إن علمهم هذا لو فرضناه مثلا على سبيل الفرض إن كنا نتوقع قبل إنه من علم الغيب، لو كان من علم الغيب ما شمل علمهم ما في الآية أبدا، ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى، ولا قال شقي أو سعيد، ولا قال من أهل الجنة ومن أهل النار، كله يعلم ما في الأرحام من إلقائه في رحم أمه إلى أن يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة، أو يدخل النار إن كان من أهل النار، يعلمه. ومن يحيط بهذا إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام. هذه آية عظيمة وكلمة جليلة، ما يتصور أن الطب أو غيره يدركون ما أراده الله جل وعلا من حصر علم ما في الرحم فيه سبحانه، ما يدرك، إنما أدركوا أشياء طلعوا، مثل ما لو اطلعت القابلة مثلا قبل أن يولد قالت الولد ميت لأن شافته لا حراك فيه قبل أن يخرج من بطن أمه، هذا يعتبر أنه من علم الغيب، مسته وجسته إذا هم ما يتحرك، قالت الولد ميت. ويعلم ما في الأرحام، كلمة عظيمة، يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى، يولد حيا أو ميت، يسقط قبل تمامه أو يولد لتمامه، ماذا يكون عمره بعد ولادته، يوم أو شهر أو سنة أو 100 سنة أو أكثر من ذلك، شقي أو سعيد، غني أو فقير، أمير أو مأمور، يعلم شأنه كله. وليس المراد بما في الأرحام ما في أرحام النساء بنات آدم وحواء، لا، يعلم ما في رحم الأرنب وبما في رحم الشاة والعنز وغيرها، يعلم ما في كل رحم كما قلنا في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ويعلم ما في الأرحام، هذا علم ما في الأرحام للنفس خاصة لكل إنسان وحده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا علم الغيب في المستقبل، ما يدري ماذا سيكون عليه غدا، هل سينال خير وسعادة وبشارة وفوز وربح وكسب دنيوي أو أخروي، أو يكون في حال مصيبة وتعاسة وشقاوة وعذاب أو سجن أو ضرب أو مرض أو نحو ذلك، ما يدري، ما يدري ماذا سيكون. قد يقول قائل أنا أرتب أموري، باكر مثلا سأكون كذا وكذا، نقول هل يتحقق لك ما رتبت؟ ما تدري، تقول إذا صليت الفجر مثلا أبعمل كذا وكذا، قد ما تقوم من فراشك، لصلاة الفجر، أو تصلي الفجر وتسقط في المسجد، ما تدري ماذا سيكون لك غد، ما أحد يستطيع أن يدري عن هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما يدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري في أي مكان يموت. قد يقول قائل مثلا: أنا أعزم على أني لا أخرج من مكة، أعلم أني سأموت في مكة. أقول: ما تدري، لأنك قد تذهب إلى مكان ما عن حرص ورغبة شديدة ويكون هلاكك فيه، لأن مكتوبة عليك الخطوات أو الانتقال من مكان إلى مكان. ورد في الأثر والله أعلم بصحته أن ملك الموت رأى إدريس عليه الصلاة والسلام يمشي على الأرض فتعجب، إدريس في الأرض وهو مأمور بقبض روحه في السماء الرابعة، وش يوصله؟ لحظات مع ملك من الملائكة فصعد إلى السماء الرابعة فقبض روحه فيها. والذي قال الله جل وعلا عنه: ورفعناه مكانا عليا. والإنسان قد يعزم على أمر، وكثير من الناس مثلا عرف قال: أنا لن أخرج من مكة أو لن أخرج من المدينة لأنه يحب أن يقبر فيها أو يموت فيها، فإذا به إذا أراد الله جل وعلا خلاف ذلك عند آخر حياته ينتقل على أساس أنه سيعود غدا أو بعد غد، ينتقل ليقضي حاجة ويعود بعد يومين أو ثلاثة بنيته، هذا ترتيبه، فإذا به يكون أجله هناك يقبض في مكان الذي قدره الله جل وعلا والعبد لا يدري. وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ما تدري أولا متى تموت ولا تدري بأي مكان، ولا يستطيع أن يتحكم الإنسان بشيء من هذا، لأن هذا بيد الله جل وعلا. نعم اقرأ. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. يقول: عالم بذاته، يعني عالم لكن لا يوصف بصفة العلم، يثبتون الاسم وينفون الصفة. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، عليم لا يجهل، وهذا خطأ وجهل، لأن كلمة لا يجهل ما تثبت العلم، بخلاف ما إذا قيل عالم وعليم انتفع الجهل، فالله جل وعلا موصوف بالعلم، فإذا وصف بالعلم نفي عنه الجهل، بخلاف ما إذا وصف بعدم الجهل كما يقول المعتزلة فلا يثبت العلم، لأن أقول مثلا: هذا الرجل ليس بجاهل، لكن هل هو طالب علم؟ لا، ما عنده علم، لكن ما أستطيع أسميه جاهل لأنه رجل فاهم الأمور ومدرك ويحسن التصرف، فلا أقول عنه أنه جاهل، لكن هل عنده علم بأصول الشريعة؟ لا. وكثير من الرجال يكون ذكي وحسن التصرف وحسن التعبير وعنده إدراك لكثير من الأمور، لكن ما عنده فقه، ما عنده فقه في الوضوء كما ثبت في السنة، فقه في الصلاة كما ثبت في السنة، إنما عنده بصيرة معرفة. لكن هل أقول إن هذا عالم؟ لا. هل أستطيع أن أقول إنه جاهل وهو الرجل حسن الكلام حسن التعبير حسن التصرف؟ لا، ما هو جاهل. فنفي الجهل لا يثبت العلم، وإثبات العلم ينفي الجهل. نعم. وقادر معناه لا يعجز، وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره ما صارت بينهم المناظرة بين عبد العزيز المكي رحمه الله يناظر بشر المريسي وهو أحد علماء المعتزلة، فصارت بينهما المناظرة، فالمعتزلة ومنهم القدرية نفاة القدر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، وإن نفوه كفروا. يقول لا تطيل مناظرة القدري نافي القدر، اسأله وناقشه في علم الله جل وعلا، إن أثبت العلم خصم، يعني فلجسه أنت، لأنه ينفي القدر، فإذا أثبت العلم لزمه أن يثبت القدر، وإن نفى العلم عن الله جل وعلا كفر، لأنه نفى صفة من صفات الباري جل وعلا الثابتة له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. نعم. وهو يناظره في مسألة العلم، إن الله، لأن بشر المريسي ينفي صفة العلم عن الله جل وعلا، يقول أنا أقول الله لا يجهل، لكن ما أقول الله يعلم تعالى الله. فبشر المريسي ينكر ذلك، وعبد العزيز المكي رحمه الله صاحب الحيدة المناظرة التي صارت بينه وبين بشر المريسي ومع بشر علماء من بني جنسه، فخصمهم رحمه الله. نعم. إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما قل نفي الجهل لا يدل على إثبات العلم، لأن الله ما امتدح الرسول بأنه ليس بجاهل، ولا امتدح الملك من الملائكة بأنه ليس جاهل، وإنما مدحهم بالعلم تعالى. فإذا كان المدح بالعلم فلا يليق أن يمدح بالعلم المخلوق وينفى العلم عن الخالق، فالعلم الذي استفاده المخلوق منين؟ من الخالق، فهو أعطاه ما أعطاه من العلم وهو معدم له، محروم من العلم ويعطيه تعالى وتقدس. نعم. وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، إلى أن قال فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واضح، من أثبت العلم نفى الجهل. إذا قلت أنا مثلا هذا عالم، ألست في إثبات العلم له نفيت عنه الجهل؟ هل يصح أن يجي واحد آخر أو أنا سعيد وأقول هذا عالم لكنه جاهل؟ ما يستطيع، ما يتأتى. هذا عالم معناه ليس بجاهل. ومن نفى الجهل ما أثبت العلم. أقول أنا هذا الرجل ليس بجاهل، هل ثبت له العلم؟ لا، يصح أن آتي أنا أو يأتي غيري ويقول لكنه ليس بعالم، ما هو جاهل لكنه ليس بعالم، ما عنده علم. أعطوا كتاب ليشرح لنا هذه المسائل العلمية، ما يستطيع، ما عنده علم. وإنما ما يصح أن نسميه جاهل، فنفي الجهل لا يثبت العلم، وإثبات العلم ينفي الجهل، سواء كان عن الله جل وعلا أو عن غيره من المخلوقين. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها، لأن الموجد لها عالم، لو لم يكن عالم ما أحسن هذا الإيجاد بهذا الشكل. نعم. لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن ما يمكن أن يوجد هذا الخلق بهذا الانتظام وهذا الشكل إلا من عالم سبحانه وتعالى، فهو موصوف بالعلم ووصف نفسه بالعلم. يا سبحان الله، يصف نفسه بالعلم ثم ننفي، نعترض على الله جل وعلا في إثبات صفاته فيما أثبته لنفسه تعالى الله. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه تعالى وتقدس. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. يكفي هذا. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.